الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لاحد فيه شيئا، تقبله منا رب العالمين. نعم يا اخي. وينسق المؤمن يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام وليالي حين الا الجريره فانه يمسح عليها الى حلها او طولها. وابتدار مده من الحدث بعد الذكر وعنه الى الحدث بعده طيب، ما تكلمنا على توقيت المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، متى يبتدئ المسح؟ هناك التوقيت وهنا نتكلم على الابتداء. إذا لبس الإنسان الخف أو لبس العمامة على طهر أو لبس الجورب على طهر، هل يمسحه من بعد اللبس بعد ما يلبسه بعد اللبس أو بعد الحدث بعد اللبس؟ إذا لبس الإنسان خفا توضأ لبس خفا يصلي به ما شاء، فإذا أحدث توضأ ومسح فإذا مسح إذا أحدث توضع بس كذلك ومسح. هل يعتبر ذا من حين الحدث ولا من حين لبس الخف؟ على قولين سنعرفهم في المذهب. يعني يبدأ المقيم من مجرد ما يلبس ولا بعد ما يمسح بعد اللبس؟ ففيه قولان الآن نسمعهم. الآن اقرأ يا أخي. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، من الحدث بعد اللبس، بعد ما يلبس ثم أحدث، فمن الحدث يحسب يوم، يحسب يوم وليلة للمقيم، ومن الحدث يحسب ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. يعني نام أو خرج منه فسان أو ضراط أو خرج منه كذا أو لمس امرأة بشهوة، نواقض الوضوء المعروف. إذا انتقض من حدث أصغر يبتدئ العد من الحدث بعد اللبس. ولو لبس اليوم توضأ بعد الصبح وظل ممسكا على طهارة يوم كامل من المغرب أحدث، ويحسب مدته بعد الحدث من المغرب يوم وليلة أو ثلاثة أيام وليلة إذا كان مسافر، ما يعتبر من الصباح من اللبس. هذا هو ظاهر، هو المذهب عند الحنابلة. عرفنا هذا؟ نعم. ويقدر المدة من الحدث بعد اللبس، أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه في ظاهر المذهب. لحديث صفوان بن عفان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت سفرا أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن مغاوط وطول ونوم. رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال الخطابي هو خفيف الإسناد. استدل من الحدث بعد اللبس بحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه، المرادي رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لكن من نوم وغائط وبول. الحديث من لم يكن له ذوق في العربية يصل عليه فهمه عن الدلالة منه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، لكن من نوم وغائط وبول. الحديث يشتمل على استثناء وعلى استدراك، يشتمل على استثناء واستدراك. الاستثناء إلا من جنابة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من حدث وغائط وبول. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا يوما وليلة وثلاثة أيام إلا من جنابة، فإلا من جنابة هو المستثنى، والمستثنى منه فين؟ هذا خفي عليكم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من كذا، يعني لا ننزعها في حال من الأحوال، المستثنى منه محدود تقديره حال من الأحوال، لا ننزعها في حال من الأحوال إلا في حال الجنابة، لا ننزعها في حال من الأحوال إلا في حال الجنابة. عرفنا هذا؟ إذا المستثنى منه معه الأحوال، المستثنى منه معه الأحوال، والمستثنى الجنابة، فالجنابة مستخرجة من الأحوال إلا في حال الجنابة. عرفنا هذا؟ هذا المستثنى يسموه استثناء مفرغ، لأنه فيه نفي، نفي وبعده إلا، لا يخرج إلا زيد، ما أكل الطعام إلا علي، معنى أكل الطعام علي خرج زيد. إذا كان استثناء مفرغ قبله نفي فتحذف النفي فيبقى، وتحذف الاستثناء فيبقى الكلام موجب. فإذا قلت ما خرج إلا علي تقول معناه خرج علي، ما أكل إلا زيد معناه أكل زيد. أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة معناها ننزع، أمرنا بنزع الخفاف من الجنابة. ما معناه؟ أمرنا صلى الله عليه وسلم بنزع الخفاف من الجنابة. عرفنا هذا الدلالة الآن؟ هذا معناه أمرنا صلى الله عليه وسلم بنزع الخفاف من الجنابة. وضح الآن كيف الاستثناء؟ ما معنى لكن من جنابة، لكن من بول وغائط، لكن من نوم وبول وغائط؟ أحسن، لكن استدراك، أي استدراك لذلك النهي، كان يقول لكن من البول والغائط والنوم لا ننزعها، تنزع من إيه؟ من الجنابة، لكن من هذه الثلاثة أحوال استدراك، استدراك للمستثنى، كأنه أراد أن يقول المستثنى من جنابة أمرنا ألا ننزع خفافا إلا من جنابة، ثم استدرك على ثلاث الأشياء دي لا تنزعها. أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا في حال من الأحوال، جميع الأحوال إلا في حال الجنابة، ثم حالات أخرى ثلاث وهي البول والغائب والنوم لا تنزع. عرفنا هذا الآن؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. كيف وجه الدلالة من هذا الحديث على أن ابتداء المسح إنما يكون من الحدث بعد اللبس؟ عرفنا السؤال؟ المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن المسح متى يبتدأ به؟ من الحدث بعد اللبس، يطلعون هذا الفرق. نعم يا حدث، نعم أحسن بارك الله فيك. قال لا تنزعها من الجنابة، لكن في هذه الأحوال لا تنزعها. والتنصيص على هذه الثلاثة أشياء البول والغائط والنوم يدل على أن المسح إنما يشرع من بعدها، وليس نص عليه، ثم أنه نص على صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، على هذه الثلاثة الأشياء ليدل على أن غيرها أولى في الدخول، كاللمس بشهوة عند من يرى أنه ناقض، و لقلنا النوم ناقض للوضوء، فمعناه ما يخرج من الإنسان من السبيلين، يعني النوم أقل من النوم، إنما هو دلالة على أنه خرج من الإنسان شيء، دلالة على أن ما يخرج من الإنسان ناقض للوضوء. كذلك إذا قال كذلك اللمس بشهوة، خروج المني من الإنسان ناقض للوضوء، خروج المني ناقض للوضوء. فدل صلى الله عليه وسلم على أن هذه ثلاثة أشياء ناقضة، أن ما غيرها داخل فيها، وابتداء المسح إنما يكون بعد حدوث الحدث من هذه الأنواع. اقرأ في حديث صفوان بن عفان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ولو. يدل بمفهومه أنها تنزع لثلاث لنفطين من الغائط، ولأنها عبادة محقة. يدل بمفهومه، تدل بمفهوم على ايه؟ على ان ثلاثة ما لا مدة انتهاء المسح، لكن المؤلف لم يذكر الدلالة على مشروعية ابتداء المسح. عندنا مسألتين، الدلالة من هذا الحديث على مشروعية ابتداء المسح، والدلالة من هذا الحديث على على على أن المسح ينتهي بالوقت الفلاني، فالمفهوم يدل على انتهاء المسح. وأما ابتداء المسح ما ذكر المصنف، ذكر المصنف لكن يفهم منه أن التنصيص على هذه الأشياء الثلاثة أنها هي التي يبتدأ منها المسح. نعم يا أخي، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين نوات فعلها كالصلاة، ولو مضى من الحدث يوم وليلة او ثلاثة انسان مسافرا. طيب. ولم يمضى لانها عبادة مؤقتة، كرمضان صوم مؤقت من اول الشهر الى اخره، او من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وكالصلاة من دخول الوقت إلى خروجه، فيقول أن هذه العبادة مؤقتة، ويدل على أن وقتها من كذا، على مشروعتها من أول ابتداء الفعل، هي مؤقتة ليس كذلك، مؤقتة من ابتداء وانتهاء، نص على الانتهاء بالمفهوم، فدل على أن لها ابتداء، لا بد أن يكون لها ابتداء، فإذا كان لها ابتداء فابتداؤها من جواز الفعل ولا من وقت الفعل؟ انتبهوا. طيب، المسألة فقهية دقيقة، مسألة فقهية دقيقة فيها يترتب عليها خلاف، المسح من جواز الفعل ولا من وقت الفعل؟ إذا قلت من جواز الفعل معناته من حين اللبس، من حين تلبس الخف والجور بالعماية لك أن تمسح، لكنها عبادة مؤقتة، فدل على أن ما يبتدأ بها من حين الفعل لا من حين جواز الوقت، حين وقت الفعل لا من فرق من جواز الفعل، الجواز ممدود، يعني أنت إذا لبست الخف على طهارة جاز لك المسح عليه من حين اللبس، لكن أن تحسب المدة إنما هو من وقت الفعل لا من جواز وقت جواز الفعل، من وقت الفعل، في فرق بين جواز الفعل ووقته، لأن لو قلت جواز الفعل معناته نقص المدة عن يعني يوم وليلة، وإذا قلت من وقت الفعل أخذت بالتمام والحظ الوافر للماسح. عرفنا الفرق بين المسألتين، لأن المسألة من وقت الفعل ولا من جواز الفعل؟ من وقت الفعل. واضح الكلام هذا؟ لأنها عبادة مؤقتة. اقرأ أخي. لأن عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. جواز فعلها مو جواز وقتها، من حين جواز فعلها، ها؟ في فرق بين جواز الفعل وجواز الوقت. نعم. فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح من حدث المدة، وما لم يحدث لا تحتسب المدة. فلو بقي بعد نفسه يوما على طهارة النفس ثم أحدث استباح بعد الحدث كله. أقرأ مرة ثانية عشان توضح شوية شوية إبراهيم. يدل بمفهومه على أنها تنزع لثلاث يمضين من الغائب. واضح؟ قلنا هذا المفهوم لم يأخذ به مالك رحمه الله ولم يأخذ به الشافعي في إحدى قولين. يقول المسح لا توقيت له لأن دلال المفهوم دلال المفهوم لا تدل عليه ليس قوية. وعنده أحاديث تدل بالمنطوق على أن المدة لا تتوقع. طيب ثم قال ولأنها عبادة مؤقتة. اقرأ. ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها عند الصلاة. طيب. ولو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح في حدث المدة. ولو مضى من الحدث ما قال من اللبس. لو إنسان توضأ ولبس في الصبح واستمر على طهارة حتى الظهر ثم أحدث يتوضأ ويمسح متى تحسب متى تحسب مدة ابتداء المسح من الظهر ولا من الصبح؟ من الظهر من الحدث. كذلك اسمعوا عبارة الآن ايش يقول. فلو مضى من الحدث يوم وليلة من الظهر مثلا أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا ولم يمسح انقضت المدة. فلما مضى يوم وليلة ما نام ولا خرج منه مما ينقض الوضوء شيء وانتهت المدة يقال له اخلعنا عليك وتوضأ انتهت المدة فانتقض الوضوء. عرفنا هذا؟ امشي. وما لم يحدث لا تحتسب المدة. لو استمر على طهارته يوما كاملا ما تحسب المدة حتى يحدث. هذا المذهب. عرفنا هذا؟ طيب اقرأ بعد ذلك. فلو بقي بعد نفسه يوما على طهارة النفس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة. وعنه من المسح بعده. بعده من المسح بعده. روي عن عمر أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها. فرجعه القتال واختاره ابن المنذر لظاهر قوله عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة فلو كان أوله الحدث لم يتصور. طيب. وعنه رواية ثانية عن الإمام المسح يبتدئ من الحدث بعد اللبس. قال وعنه من المسح بعده رواية ثانية من المسح بعد الحدث. الرواية الأولى من الحدث بعد اللبس والرواية الثانية عن الإمام ماذا يبتدئ فيه؟ من المسح بعد الحدث. من المسح بعد. واختار ابن المنذر إحدى الأعلام المجتهدين المستقلين كان شافعيا ومستقل اختار هذه الرواية ابن المنذر وهي رواية عن الإمام لكن ليست هي المذهب. ما الدليل على هذا القول؟ قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثا يمسح المسافر ثلاثة أيام. ولو كان يقول من اللبس ما يمكن احسبها كيف ما يمكن. يقول يمسح المسافر ثلاثة أي أنه يشرع تحسب المدة من حين اللبس بعد الحدث. يمسح المسافر ثلاثة أيام تمسح تمسح لك أن تمسح ثلاثة أيام إنما هي بعد المسح ليس بعد الحدث. يقول قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة إنما هي بعد المسح لا بعد الحدث. عرفنا هذا؟ نعم. الرواية الثانية عن الإمام من حدث بعد اللبس حدث من الحدث بعد اللبس إذا أحدث فلبسه من اللبس بعد الحدث يعني إذا توضأ وطهر ماشي ثم أحدث لابس ثم أحدث فالمدة تحسب من الحين الحدث. هذا المذهب هذا مذهب الحنابل. والرواية الثانية متى يبتدأ فيها؟ بعد الحدث المسح بعد الحدث. ولو أحدث أول النهار ولم يأتي وقت فريضة حتى جاء وقت الفريضة فتوضأ ومسح تحسب له المدة من آنذاك من حين المسح. عرفنا هذا؟ وهذه الرواية التي اختارها من؟ اختار ابن المنذر. نعم عبد الرحمن. ها؟ لو مسح هو على وضوء لم يكن فمسح عبد المنذر لماذا؟ وضعه هو هذا قصد منه. القصد من لبس الخفين لكي تمسح. وما القصد من لبس الخفين؟ يكون إنسان مريض فيه برد فيه حاجة مسافر لا يستطيع خلع النعلين لعجلة ما أنت مطهر أنت توضيت وطاهر ما انتقد الوضوء ماشي ثم أردت أن تتوضى تمسح عليه لا تنزعه لأنه في مشقة. المسح قصد منه التخبيب سواء نقضت الوضوء لم تنقض لكن لك المدة 3 أيام ولا في ليالهن للمسافر ويوم وليلة لمن؟ للمقيم. نعم يا أخي. نعم نعم عندنا وقت يعني قلنا إما من الحدث لا ما حدث ما بعد الحدث إلا المسح بعد الحدث. المسح بعد الحدث إما من بعد الحدث أو من المسح بعد الحدث واضح مو مجرد اللبس لا من جواز من الفعل مو من الوقت. الوقت مثل اللبس لكن لا يحسب الوقت إنما يحسب الفعل وإن إذا لبس لا يحسب ليس من الوقت من إنما من الفعل يعني الفعل هو المسح. الفعل هو المسح مو اللبس. الفعل هو المسح ليس لأنه عبادة مؤقتة فابتداؤها من حين جواز فعلها ومن جواز وقتها لا اعتبار للوقت إنما اعتبار الفعل. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. لظاهر قوله عليه السلام يمسح المسافر 3 فلو كان أوله الحدث لم يتصور إذ الحدث لا بد أن يسقط المسح وهو محمول على وقت جواز المسح وأما تقديره بخمس صلوات فلا يصح لأنه عليه السلام قدره في الوقت دون الفعل فعلى هذا اللهم صل وسلم. هذا يقول لبعض الناس بعض اهل العلم قدر المسح 5 صلوات يقول لا غير صحيح انه قد يزيد وقد ينقص وقد يزيد على 5 صلوات فتقديره بالخمس غير صحيح اما تقديره ب5 صلوات فلا يصح. نعم لانه عليه الصلاة والسلام قال قدره بالوقت قال ب3 ايام ما قال من حين فعلت كذا الى كذا. نعم فعلى هذا يمكن المقيم ان يصلي بالمسح 6 صلوات يؤخر الصلاة ثم يمسح في اليوم الثاني ويصليها في اول وقتها وان كان له عذر مقيم الجمعة امكنه ان يصلي 7 صلوات والمسافر ان يصلي 16 صلاة وان جمع ف17 صلاة لو حسبت يمكن بدل ان تكون 5 صلوات تكون 6 صلوات ولو لبس مثلا بعد الصبح ولم يحدث الا وقت العصر تجده صلى بالخف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر وجاء يعني بعدد 5 وكذلك للمسافر قد يجمع بين وقتين المسافر لو أن يجمع بين وقتين إذا كان في الشد والفرحات أثناء السير فإذا جمع بين وقتين ثم أنه استمر في سيره ثم أنه يعني أقام ولا استمر في السير تجده يستطيع أن يمسح 16 صلاة أراد أن يقول إبطال من زعم أن المسح مؤقت ب5 صلوات بل بالإمكان أن يتجاوز الإنسان هذا العدد. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام فجر مسحه فيه كما في الجبن والشر. هذه مسألة إنسان أراد السفر فمسح ثم أقام إما في الموطن الذي وصل إليه، ذهب إلى جدة واستقر به المخابد أسكن بجدة. مشكلة؟ أو أنه مقيم ثم سافر، كان يمسح مسحة مقيم قبل أن تنتهي المدة سافر. عندنا مسافر أقام ومقيم سافر، المقيم له وقت والمسافر له وقت، إذا فعل أحدهما أحد الوقتين كيف يفعل؟ في هناك قاعدة، الأصل الأخذ بالاحتياط، والأصل تغليب الإقامة على السفر لأن هي الأحوط وفيها الفعل بالأصل وهو الغسل. فإذا سافر ثم أقام يمسح مسح مقيم، فإذا كان مقيما ثم سافر يمسح مسح مقيم لأنه الأحوط وهو الأصل. فخلع ما عليك بعد انتهاء مدة يوم وليلة، ثم إذا أردت أن تستمر في السفر لك أن تمسح ثلاثة أيام ولا يليهن. اقرأ شر. ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم كما في المغني والشرط بغير خلاف أعلمه، لأنها عبادة تختلف في الحضر والسفر. فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه، غلب حكم الحضر على السفر للاحتياط أولا لأنه أوكد، والثاني هو البناء على الأصل وهو المتيقن. نهضنا في باب المياه الشك أن يبني الإنسان على اليقين لأنه أحوط وهو الأصل، واليقين إما أن يكون بالأقل إذا كان أقل في العدد أو أقل في المدة، أو اليقين ما يندفع به الشك من قلب الإنسان لا ريب فيه وهو الإطمئنان، وهذا لا يكون إلا بالعمل بالأحوط. نعم. ولو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الإمامة في أثنائها فقرة قالت الرعاية في الأشهر. صلى في سفينة وهو ماسح على خفين ماشي، ثم دخلت السفينة مكان إقامته هو من أهل جدة، وسافرت به السفينة من بلد آخر حتى وصلت إلى جدة يمسح على خفين وهو يصلي في السفينة. إذا وصلت السفينة الميناء قالوا له صلاتك هذه غير صحيحة، كيف تكون غير صحيحة؟ لأنه مضى أكثر من ثلاثة أيام ما تمت الثلاثة ليالي، ووصل بدل موطن إقامته يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ فمعناته أن الوضوء منتقد ولا مو منتقد؟ فقد وضوء، يقول أنت صليت على غير وضوء، هذه الصلاة تصليها خلاص بطلت لأن مدة المسح انتهت، أنت وصلت دار الإقامة ومسحت أكثر من يوم وليلة. عرفنا المسألة هذه؟ تقرأ. قالت الرعاية في الأشهر، وقوله أتم مسح مقيم مراده إذا لم يستكمل مدة الإقامة فإن استكملها فلا. قال ابن الأمين رواية واحدة لتغليب جانب الخبر. إذا جاء رواية واحدة ايش معناها؟ يعني لا خلاف فيها، يعني لا ليس هناك قول آخر نازع هذا. ايش معناه؟ ما في خلاف عنه. ها؟ نعم. إيه؟ وذكر الشيرازي أنه إذا مسح أكثر من يوم وليلة ثم أقام أتم مسح مسافر. وكلام شاذ لا يعول عليه. وإن مسح مقيما أو مسافر أتم مسح مقيم. اختاره الكرم وإنه في موسى والأكثر لما تقدم من تغليب جانب الحضر، وظاهره أنه لا فرق بين من لا فرق وظاهره أنه لا فرق بين أن يصلي في الحضر أو لا. وهذا من جملة المسائل التي تقيم فيها الزمان مقاما، كما إذا رهنه أو وهبه شيئا عنده وأذن له في قبضه ومضى ثمن إمكانه صار كالمقبول. وقال إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم المدة يوم ليلة. وهذا من العبادات التي اعتبر فيها الزمان يقوم مقام الفعل. مثله بالرهن، قال له يا أخي رهنتك هذه السيارة وهذه مفاتيحها في الدرج، فتعتبر مقبوضة من حيث قوله قبل حتى لو مثل من فاتيح. ولو مضى زمن ولم يقبضها فهي في ذمته. لو جلس يومين ثلاثة بعيد عن السيارة وحصل فيها ما حصل من آفة فهو المسؤول عنها لأنها تحت يده. عرفنا هذا؟ فالرهن وقته من حين الإذن لا من حين وضع اليد عليه، ليس بالضرورة، من حين أن يأذن له ثم خلى سبيله في التصرف فيها. وقال أبو بكر يتوجه أن يقال إن صلى بطهارة المسجد في الحضر خلى مكارمه، وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيمه. أو شك في ابتدائه، إذا مسح ثم مسافر ثم أقام أو مقيما ثم سافر أو شك في ابتداء المسح أتم مسح مقيم. إذا شك في ابتدائه فهو مسافر، أو شك في ابتدائه وهو مقيم، يعني كان هو كان مقيما ثم سافر وشك في ابتداء المسح هل ابتدا هو مقيم او ابتدا وهو مسافر، فيقال له اعتبر مدة المسح مدة ابتداء مقيم كأنما كنت مقيما. اقرا العبارة. وان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتدائه اتم مسح مقيم، لان الافضل المسح والمسح رخصة، فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل. إذا وقع الشك في شرطها شرط إيه؟ في شرط المسح. إذا وقع الشك في شرطها شرط المسح، ما هو شرط المسح؟ طهارة. شرطها اللبس على طهارة طهارة شرط، هي شرط لصحة الصلاة، لكن نتكلم هنا عن المسح، فشرطها اللبس على طهارة. فإذا شكت اللبس هذا المسح مسح مقيم ولا مسح مسافر، يقال له امسح مسح مقيم، إنه من شك في شرط اللبس هذا شرط المسح وهو اللبس على طهارة يمسح مسح مقيم. اقرأ العبارة مرة ثانية. لأن الأصل الغصب والمسح رخصة، إذا وقع الشك أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، لأن الأصل المسح والمسح رخصة، فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل. وسواء شك هل أول مسحه في حضر أو سفر، أو علم أول المدة وشك أن كان مسحه حاضرا أو مسافرا. وعنه يتم مسح مسافر. في رواية ثانية أن من شك في ابتداء المسح أو مسح مقيما ثم سافر، في رواية عن الإمام أنه يتم مسح مسافر. نعم. أما الأولى فاختار الحلال وصاحبه وأبو الخطاب في الانتصار، لأن هذا مسافر ويعطى حكمه. أما الأولى وهو من مسح مقيما ثم سافر، قالوا هؤلاء يتم مسحه مسابق لأنه باشر الفعل فيعطى له حكمه. الخلال وصاحبيه قالوا هذا مسابق كان مقيما فسابق، فيتم المسح مسحه مسابق لأنه تلبس بالفعل. عرفنا هذا؟ نعم. وادعى الخلال أنه نقله عن أحمد 11 نفسا ورجع عن قوله الأول. أي وأما الثانية فلأنه مسافر. وأما الثانية وهو المسح على الشك، شك في ابتداء المسح، ما الحكم فيه؟ اقرأ. فلأنه مسافر قال ابن حبان كونه يتم مسح مسافر مع الشك في أوله قريب بعيد. صحيح. لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته. إنه لا يجوز المسح مع الشك، كلمة إباحته صعبة لي، لأنه كما أن الغسل الوضوء الطهارة مع الشك في الماء لا يصح، لا يرفع الحدث، كذلك الشك في المدة، أنت شككت المسحك من الظهر إلا من العصر لا بد من الاحتياط، إن لم تحتط لا يصح المسح، ولو شككت هل مسحت مسح مقيم أو مسافر ثم عملت بالشك لا يصح هذا. هذا كلام صحيح. مرة أنه يتم مسح مسافر قال كيف يكون مع الشك، استبعده ابن حمدان، هو كلام صحيح. لأن الأصل وجود المسح، فلو شك في بقاء المدة لم يمسح، فإن مسح الشاك وبان بقاء المدة صح وجوده، وقيل لا كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة. قال في الكافي وغيره ومن لبس وأحدث ومسح وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها؟ وقلنا ابتداء المدة من المسح بني الأمر في المسح في المدة قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في المسح ووجود المسح، فعاد كل شيء إلى أصله. العبارة مرة ثانية اللي معهم النسخ، ومن لبس وأحدث ومسح ماشي وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر او بعده، لبس على طهارة واحدث ثم توضأ ومسح وصلى الظهر، عند العصر شك هل مسحه كان قبل الظهر ولا بعد الظهر، ماشي ايش يقول الحكم هنا؟ وقلنا ابتداء المدة من المسح بني الامر في المسح في المدة قبل الظهر. اراد ان يقول في هذه المسألة يبين فائدة الخلاف على الاعتبار اعتبارا المسح من الحدث بعد اللبس ولا من المسح بعد الحدث، يقول فائدة تظهر في هذه المسألة. براءة مرة ثانية معنا في النص. ومن لبس وأحدث ومسح وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وقلنا هذه المدة كذا إيش سوي؟ بني الأمر في المسح في المدة قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعدها. وغريبة فيها كيف اعتبرت المدة في المسح قبل الظهر وفي الصلاة بعد الظهر؟ عندك حكمين الآن، الذي يمسح في حكمين، حكم المسح هذا أمر مشروع والصلاة أمر مشروع كذلك، فأنت تبع المشروعين الآن، أنت تبع المشروعين، شككت في المدة فقال تعمل فيهما بالأحوط، تعمل فيهما إيه؟ بالأحوط، فتعتبر المدة قبل الظهر لأنها أنقص، وتعتبر الصلاة بعد الظهر لأنها أزود. مسألة فقهية نصورها مرة ثانية، مسح وشك هل قبل الظهر ولا بعد الظهر، لا لو قلنا قبل الظهر مسح قبل الظهر، فمن رأى أن المسح إنما يبتدأ فيه من الحدث بعد اللبس يقال له إما يعني أما في الطهارة فتعتبر الأقل والأحوط، وأنت تعتبر أنك ابتدأت من قبل الظهر عشان تنتهي بسرعة المدة، عرفنا هذا. وأما في الصلوات فأنت تعتبر أنك إنما صليت إنما المسح بعد الظهر، بعد صلاة الظهر لتكون الصلوات أقل، وكأنه أراد بالأحوط فيهما، وكأنه أراد الأخذ بالأحوط، وقال تعتبر المسح قبل الظهر وتعتبر الصلاة إنما صليت بعد الظهر. لما الإنسان يقول شوي ما يبتسم دل على أنه ما دخلت المسألة في ذهنه. تقرأ العبارة مرة ثانية إبراهيم. فمن لبس وحده ومسح وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من المسح بني الأمر في بنى الأمر في المسح أي بنى الأمر في المسح الأمر في المسح المدة قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب الغسل فعاد كل شيء. لأنك إذا قلت مسحت بعد الظهر دل على أنك ما صليت الظهر، ارجع إلى صلاة الظهر صحيحة. إذا قلت أنما مسحت بعد الظهر فكأنها أرود أنك صليت، وشككت هل مسحت قبل الظهر ولا بعد الظهر، ويقول أنت احتياطا إنما مسحت قبل الصلاة فأدي الصلاة. وأما في الطهارة في الوضوء في المسح فإنما مسحت قبل الصلاة عشان تختصر المدة، فعملت بالأحوط فيهما، أديت الصلاة على وجهها عدتها وعملت بالوضوء. اقرأ فرع. لو مسح يحدى خفيه في الحضر والأخرى في السفر يتوجع لنا خلاف. مسح هم يفترض اضطرابات وقد تقع الله أعلم، لأنه مر علينا أو سيمر علينا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قيل له أن جنازة في المسجد فتوضأ ولم يستطع إكمال وضوئه حتى وصل المسجد ورش على قدميه. المفروض ما قلنا هذا مر علينا للموالات، مر علينا في الموالات. إذا كانت هذه الصورة تحدث بعد الصحابة قد يكون إنسان استعجل يلا الطيارة ولا يلا السيارة، فمسح ودخل الطائرة أو أركب السيارة على إحدى الخفين ثم تذكر ومسح الخف الثاني بعد ما قطع شوط طويل، هل يعتبر مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ يخل يبني الخلاف على ما مر في يتوجه يعني وجهه مو مذكور مو مصروف في الملأ، لكن قال لنا أن نبني عليه خلافا على وجه كما مر علينا في خلاف مسح المقيم ومسح المسافر، عرفنا هذا؟ نعم. ومن أحدث ثم ساء ترى قبل النص فتم مسح المسافر للاعتبار من الفعل أحدث ثم سافر ما مسح للسعي، المسح هو المشروع، فلن نمسح إلا هو مسافر بالاعتبار من مدة المسح، أتم مسح مسافر ما في أشكال هذه. قال في الغبري لا نعلم فيه خلافا لأنه ابتدى المسح مسافرا وذكر في الخلاف والنعاية رواية أخرى أنه يتم مسح مسافر مسح مقيم، فمن سافر بعد دخول الوقت ولم يحرم يحرم بالصلاة ولم يحرم بالصلاة وقيل إن مضى وقت الصلاة ولا يجوز المسح إلا على ما يذكر محل الفرض وهو القدم كله ويثبت بنفسه، فإن كان فيه فرض يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط أو شد لفائف لم يجد المسح. في هذه المسألة أراد أن يبين شروط المسح، ما هي الشروط التي يصح معها المسح. عندنا شروط وجوب، شرط وجوب من شرط صحة، هذه شروط الصحة، هذه شروط صحة المسح، لا شروط وجوب المسح، إنما شروط صحة المسح. فذكر من هذه الشروط ما يلي. نعم تفضل. يعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل الشروط: الأول أن يكون ساترا لمحل الفرد، وإلا فحكم ما استتر المسح ما استتر المسح وما ظهر المسح، ولا سبيل إلى جمعهما فوجب المسح لأنه الأصل، وسواء كان ظهوره لقصر حائل أو سعته لقصر الحائل أو سعته أو سفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الحرج. طيب، يعتبر الشرط الأول أن يكون ساترا لمحر الفرد، هذا في الخف خاصة، وكذلك في الجورب والخف والجرموق، أن يكون ساترا لمحل الفرد، هذا الشرط. هل هو منصوص في الآثار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين، ومسح هو صلى الله عليه وسلم على الخفين، وأمر أن لا تنزع الخفاف إلا بعد ثلاث أو يوم ليلة، هل فيها لابد أن تكون الخفاف ساترة لمحر الفرد؟ ما في لغة، في لغة من هذا؟ ليس هناك لغة. فكيف عرفنا أنه يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرد؟ كيف؟ ها؟ صفة الخف أي وقت؟ أخذ من هذا على أن الخف المعتاد المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم أن يكون ساترا لمحل الفرد، لكن من يستطيع أن يثبت أن هذه الأخفاف هي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول؟ من يقول يجزم أن الخف لابد أن يكون عال يستر الكعبين حتى يتجاوز إلى الساقين؟ الخفاف والأرض واسعة والمسلمون منتشرون، ليس كذلك؟ قد يكون صلى الله عليه وسلم يعني يوم أمر بالمسح على الخفين الأخفاف المعهودة في المدينة التي كان يراها الصحابة، لكنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وهو مسافر، وفي غزوة تبوك بعدما انتشرت المسلمون وتوسعت الناس، ثم الناس يسافر من هنا إلى هنا، منهم من يكون خفه غير صاعد، ومنهم من يكون مقطوع الأعلى، وكونه يشترط أن يكون ساترا للكعبين لا بد من دلالة واضحة صريحة على ذلك. نعم يا لا المشقة موجودة، هذا بس ذكر الجزم الآن عندنا، الجزم البوطة الآن هي تربط، لكن إيش معنى المشقة في نزعها؟ معنى المشقة في نزعها ليس بالضرورة يجلس على الأرض ويمد رجله ويحل الرباط، لا ليس بالضرورة، المشقة في النزع أن يعالجها بإحدى القدمين ولا بأصابع حتى ينزعها، خلاف النعل، النعل تنفضه من رجل في الداخل كالتاسوم والصنادل هذه ما يحتاج، لكن الجزمة إذا أراد لبسها لابد أن يوفى، يدخل أصابعه، وإذا أراد نزع كذلك لابد أن يحلها ولا يعالج من نزعها، فلابد أن تكون في هذه الصورة، هي إما لمشقة في نزعها أو لحاجة إلى لبسها، قد لا تكون في مشقة أو تكون حاجة إلى لبسها، ليس بالنظر دائما إلى المشقة في النزع، إنما النظر أحيانا إلى الحاجة في اللبس، يلبسها لأجل البرد مو عشان المشقة صعبة، عرفنا؟ قد تكون الحاجة مشقة، وقد تكون الحاجة برد ومرض، قد يكون الحاجة قلة الماء، يعني الأسباب المبيحة للبس الخف أشياء كثيرة. نعم. شيء ثاني؟ الخصال؟ أنا أقول ساتر لمحرد الفرض موضع اجتهادي، مسألة اجتهادي، لأن لو أخذنا بهذا لما أجزنا للناس أن يمسحوا على جزهمهم بهذه الأحوال، من لبس جزمة لا تسمى نعلا ولا تسمى خفا، والناس كانوا لا يعرفون إلا نعالا أو خفافا، نعرف إلا نعل ولا خف، ما بين مصنع، عرفنا؟ فنأتي إلى هذا الجزم الموجز حاليا، إن أراد من هذه المواصفات فليست خفا، وإن أراد أن تكون نعال ليست نعالا، فيقال لهم لا تمسحوا عليها، ما يصير، هي نوع من الخفاف، هي نوع من الخفاف، بس قد يطول الخف فيسر الكعبين، وقد يقصر فيكون أقل من الكعبين، عرفنا هذا؟ شبهة المؤلف يقول لو كان الخف غير ساتر لمحل الفرض، فيقال لهذا المتوضئ أنت مطالب بغسل من كشف ومسح ما استتر، والجمع بين الغسل والمسح لا يتأتى ولا يكون في الشريعة، هذا غير موجود، إما أن تقتصر على المسح أو تقوم بالغسل، عرفنا هذا؟ عيد العبارة مرة ثانية. فالأول أن يكون ساترا لمحل الفرض، وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل لجمعهما، فوجب الغسل لأنه الأصل، وسواء كان ظهور إيش؟ ظهور القدم، ظهور مكان الفرد عن القدم، ظهور شيء من القدم، مكان موضع الغسل الفرد من القدم، يعني المفروض غسله من القدم، سواء كان هذا الظهور لقصر الخف كالجزم الموجودة حاليا، أو لشق نفق فيه، أو أنه محلول من بعض الخفاف كما هو موجود حاليا من جهتين، يدخل رجله ثم يغلقها يستمرها بخيط ولا بغير خيط، بعض الخفاف ثم لا تكون كلها جرم واحد ثم يزلق رجليه فيهم، فمن كانت هذه مشقوقة وليست مغطاة وأدخل رجله وربطها بربط والشق واضح في الكف، فيقول هذا خف مشقوق ظاهر منه جزء من الفرض فلا يتم المسح عليه، أو يكون هذا الخف خفيف وشفاف يظهر منه القدم وكذلك هذا لا صح منه كذلك المسح عليه، أو يكون هذا الخف فيه خروق كثيرة وظهر منه مواضع من مواضع الفرض يقول كذلك هذا لا صح المسح عليه، عرفنا هذه الشروط، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، قضايا التمزيق والخرق هذا لا يجزم أحد أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانت أخفافهم كذا، ما كانوا مسلمين، كانوا فقراء، كانوا كثير المشر والأسفار والجهاد، ففيهم المقطع أخفافهم وفيهم المرقع وفيهم ما كان فيها خرق، يعني خروق غير واضح، ولم يبين صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ما كان مسمى خف يمشي عليه الإنسان يسمى خف لو كان مقرر، هو الكلام هذا، لكن هذا الشرط هو المذهب. حيث الشر هو المكان. نعم يا أخي. نعم. وظاهره بالضروري ما يكون مقصود من تحت لما نعلم بعد كده لو كان مقصود الكعبين صار اللي دخله بس هاي بسهولة بس ما حد نعلم. ايوه ايوه عند المذهب لا اخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم يعني امرنا بالمسح على الخفين والخفاق في عهده صلى الله عليه وسلم كانت على ذلك الوضع المعروف فالعادة اخذ الشرط من العادة من عادة القوم انها لباس من ذلك الحين كانت لباس تستر الكعبين ارتدالة اخذوه من العادة ما في مثل العادة العادة يشرف عادة الناس عرفهم كان عرف عرفهم لا ليس المقاس من العرف من عادة الناس يعرف يعني المعهود من العادة المعهودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. اي يعني خف من زجاج اي نعم تقرأ اي وظاهره ان الخرق اذا انضم ولم يبق منه شيء انه يجوز المسح وهو المنصوص لكن مال المسح الى العفو اذا كان الخرق خذل الخروق لكن اذا كانت من ادم يعني من جلود تنضم تنفتح تنضم ها يقول اذا انضمت ما ضرت اذا انضمت ما ضرت لكن مال المجد ابو البركات صاحب المحرم الى ايه الى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي نظرا الى ظاهر خفاق الصحابة رضي الله عنه. نعم. وبالغ الشيخ تقي الدين فقال يجوز على المخرق ما لم يظهر اكثر قدم فإن ظهر أكثره فهو كالنعل أو التقول الذي لم يستر القدم مما في نزله مشقة لأن لا يخلع بمجرد خلع الرجل إنما يخلع بالرجل الأخرى أو باليد إذا دخل المسجد وراد يخلع ضغط بقدمه على إحدى الخفين فنزعه والقدم الثاني على نزعه يعني ليس بسهولة كالنعل تلقيه من قدمك. نعم. وقال إنه يغسل ما ظهر من القدم ويمسح النعل أو يمسح الجميع معتمدا في ذلك على أحاديث وهي ضعيفة. هذه مسألة النعل لو لبس الإنسان هذه الصنادل التي تجينا من الخارج المعروف هذه الأشكال هذه لو لبس الإنسان هذه النوع هل له أن يمسح عليها؟ بعض المحدثين أخذوا بجواز المسح عليها لكن ما اكتفوا بالمسح عليها هل يغسل ما ظهر من الرجل ويمسح على بقية النعل دليلهم ليس فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث المغيرة وضعفه أحاديث أخر أمر بالمسح على النعلين لكن الأحاديث المشهورة التي فيها التوقيت هي أحاديث الخفين ولذلك لما رأوا أن التوقيت خاص إنما ورد في الخفين قالوا نحن نقول بجواز المسح على النعلين ولا توقيت فيهما من وقفه ذلك من وقفه لكن إذا توضأ وراد أن يتوضأ يمسح على النعلين ويغسل ما ظهر من النعلين الأحاديث دلالتها ليست واضحة وليست صريحة إن فيها جور فيها في بعض الأفراد في بعض الألفاظ منها مسح على الجوربين والنعلين فكأنه يستفاد منها أن المسح كان مشتركا بين النعل والجورب، وهذه أوضح ما تكون فيها، كان لابس جورب وكان لابس النعل، فمسح على الجورب ومسح على النعل. أما النعل مستقل هكذا ليس فيه حديث صريح قوي. فقال أن ابن تيمية وبعض المحدثين أخذوا بجواز المسح على النعل. طبعا ولو قلنا ولو قالوا بهذا هم يقولون بأنه لو خلعها فصلى بها ما صحت، الخفاف تمسح من باب الرخص والتيسير لا تنزعها، واضح هذا؟ طب إذا مسحت على النعلين تخلعها وتصلي؟ ما صارت. وإلا ما معنى ويل الأعقاب من النار؟ وما هو الوعيد صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ طلب الناس أن يحترسوا الوضوء وشدد في ذلك عليهم، وكأنهم يقولون لو مسح على النعلين يصلي بهما. الشرط الثاني من شروط المسح على النعلين كما هو الوقت الدقائق، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. الله وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. نعم عندك سؤال؟ زربوط ما نعرف.